الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قائدي فارس البراق والإخوان المثنى وطالب بن زياد، قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد. مكتي أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي، فوق كل الرايات رايه ربي ويد الله فوق كل الايات. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اليوم حديثنا وان كان يسيرا الا انه كان نقطه فاصله في تاريخ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بل في تاريخ امه الاسلام كلها. اليوم حديثنا عن غزوة الأحزاب. خرج جماعة من اليهود في السنة الخامسة من الهجرة، انطلقوا إلى قريش، جعلوا يكلمون قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عقدت قريش العزم أن تغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل اليهود يكلمون القبائل المجاورة، فألفوا غطفان وبنو أسد وجماعة من العرب، حتى اجتمع عدد كبير يذوق 10,000 مقاتل. وما اجتمع عدو قبل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العدد، ما اجتمع ابدا بهذا العدد عدو على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبث الامل والتفاؤل، بل وينقل امه الاسلام من مرحله الدفاع الى مرحله الهجوم، فقال عليه الصلاه والسلام: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. رغم ان هذه الغزوه جاءت في وقت بث الشهيد الفارس وقله ذات اليد وفاقة وفقر شديدين ووجع كبير منتشر في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بماذا تشيرون عليه، قالوا: نبقى في المدينة يا رسول الله فنقاتلهم، فإذا دخلوا علينا الأزقة والشوارع علوناهم من فوق المنازل والبيوت فنضحناهم بالنبل وقاتلناهم فوق الغيول. وفعلا استقر رأي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على هذا الرأي. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، وقد تقدم بفكرته أبلغ وأروع، قال: يا رسول الله، كنا في أرض ثالث، إذا عرض لنا مثل ذلك خندقنا حول أنفسنا فلا يصل إلينا عدونا. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفكره، وبدأ الصحابه يحفرون خندقا كبيرا قرابه 5,000 ذراع. امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل 40 فرد على جماعه وعلى جزء من الخندق يحفرونه. ولكم ان تتصوروا هذا الخندق الذي امتد 5,000 ذراع، قد حفره الصحابة في 6 أيام فقط، لم يحفروه لوحدهم مع نقص الطعام وشدة البرد وقلة الإمكانيات والأدوات، بل كان صلى الله عليه وسلم يحفر بيده معهم، بيده معهم، حتى إن الصحابة يقولون: كنا بشدة الجوع نقط على بطوننا حجرا حجرا، فلما حفر النبي معنا كشف عن بطنه فإذا هو قد ربط على بطنه حجرين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وأثناء الحفر عرضت صخرة عظيمة، حاول الصحابة طرقها وتحطيمها فعجزوا ولم يستطيعوا، فنادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فسمى الله وكبر وبارك، ثم ضرب الصخرة بمعوله ضربة واحدة كسر لها ثلث هذه الصخرة، ثم قال: الله أكبر الله أكبر. رأيت قصور الشام الحمر من مكان هذا، وإن الله سيفتح لنا. ثم ضرب ضربة ثانية وقال الله أكبر، رأيت القصور فارس البيضاء من مكان هذا، وإن الله يفتح لنا. ثم ضرب الثالثة فتحطم الحجر تماما وقال الله أكبر، إني لأرى قصور صنعاء من مكان هذا، وإن الله يفتح لنا. والصحابة يتعجبون، يا رسول الله لا طعام ولا شراب ولا كساء وبرد شديد وفاقة عظيمة وأنت تبشرنا؟ رغم هذا الحصار والأحزاب يحيطون بالمدينة تبشرنا بالنصر والتبديل. لا، وليس فقط أن ننتصر على الأحزاب في المدينة، بل وتفتح لنا قصور الشام وقصور فارس وقصور صنعاء. أي تبديل وأي فوز وأي عز يمكن أن يكون ذلك الذي أحز به الصحابة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبشرهم بهذا الفتح وهذا التمكين. الله جل وعلا ذكر أن هذه الأحزاب وتلك الغزوة كانت من أشد وأشق ما مر على أمة الإسلام. قال جل وعلا: إجاروكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. إجاروكم من فوقكم، أي علقتم القبائل التي جاءت من الأماكن العالية، ومن أسفل منكم من الوهاد والوديان. وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من شدة الضيق، حصار يعني لا تجارة، يعني لا طعام ولا شراب يدخل إلى المدينة، يعني لا يوجد أي نوع من أنواع السعادة. وإزدارت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، أي يظن بعض المغرضين والمنافقين أن الله قد خذل عباده ونبيه ولم ينصر عباده ونبيه. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اي ابتلاء اعظم لا ابتلاء اعظم، فلم يمر على امه الاسلام مثل هذا الابتلاء قط حتى جاءت هذه الغزاه. خرج ابو سفيان بعشره الاف مقاتل يريد ان يذل امه الاسلام وان يستغسل شرفه المسلمين وان يخضع ما صنع. جاءت خير قريش حاولت ان تقفز الخندق، عجزت، حاول البعض فسقط هو وحيده في الخندق. قيل ان بعض الفرسان قتلوا وماتوا، وقيل ان البعض خرجوا من الخندق وعادوا، لكنهم لا يستطيعون ان ياتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. شده جوع ومرض جعلت جابر بن عبد الله الانصاري ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى جوعا وفاقته، يقول: يا رسول الله، ان عندنا عناقا لنا معز صغيره، شاة صغيره، فتعال انت وثلاثه او اربعه. تعال يا رسول الله، انا ساعد الطعام، انت وثلاثه او اربعه. ماذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام؟ وهنا درس من اعظم الدروس. التفت يقول: يا اهل الخندق، إن رسول الله جابرا قد صنع لكم طعاما فهلموا. وأهل الخندق زهاء 1100، أكثر من 1100 رجل. وجابر أسقط في يده رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسبقنا إلى أهل بيتك، فلا ترفع شيئا من التنور، ولا تبذل شيئا من الخبز، ولا تمد يدك على شيء من اللحم حتى اتيك. وانطلق الرسول صلى الله عليه وسلم رساله الى ان القائد لا ينسى جنوده، ولا يتنازل عن ابطاله، ولا يقتل اصحابه، ولا يستاثر بنفسه طعاما او شرابا او تكريمك او ملكك، بل يعيش كما يعيشون ويحيا كما يحيون. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل عليه الخليل بين أصحابه لا يعرفه فيقول أيكم محمد أيكم رسول الله، وكان يقول آكل كما يأكل العبد وأضطجع وأنام وأرقد كما يأكل العبد، وكان يقول إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد أي اللحم الذي قدد في الشمس، كانت متواضعة قمة في القيادة قمة في العطاء قمة في الشعور بالمسؤولية والإحساس لمن تحت يده. انطلق جابر إلى زوجته يقول أرأيت ما صنع رسول الله؟ قالت ما صنع؟ قال دعوته أن يأتي معه ثلاثة أو أربعة، فدعا أهل الخندة جميعا فولولت زوجة جابر، قال لها أن النبي يقول لا تمدوا أيديكم إلى التندور ولا تمدوا أيديكم إلى البر، حتى آتي فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فأخذ شيئا من ريقه الشريفة ووضعها على الخبز في التندور، وأخذ شيئا من ريقه الشريفة ووضعها على القمة في اللحم، ثم دعا الله سبحانه وتعالى وسمى وبارك وقال يا جابر قل الصحابة أن يدخلوا عشرة عشرة. أدخل جابر الصحابة عشرة عشرة يجلسون، ثم يمد يده النبي صلى الله عليه وسلم الشريف فيأخذ جزءا من التنور فيقطع الخبز ويعطي جابر ويقول أطعمه، ويمد يده إلى البرقة فيخرج اللحم ويقول أطعمه. قال جابر فدخلوا عشرة عشرة حتى أكل أهل الخندق جميعا، وأكلت وشبعت وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشبع، ولا يزال في القربة لحم ولا يزال في الدور خبز. بركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي حصل؟ كان سبب في أن يتقوى الصحابة أن يرجعوا مرة أخرى في تلك المشاكل ليبقوا صفا واحدا يرابطون عند ذلك الخندق وقريش تحاصرهم، لكن الله جل وعلا أيقظ حس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام في الليل يرفع كفيه يقول اللهم منزل الكتاب كلي السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم، اللهم منزل الكتاب كلي السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم، فأرسل الله جل وعلا عليهم ريحا شديدة قلبت قدورهم وأطفأت نارهم وأسقطت خيامهم وأوقعت خيولهم وهم لا يصدقون كيف ذلك يحدث دون قتال ودون ممارسة ودون سيوف تصطد في بعضها وتلتحم في بعضها ودون أشلاء تتطاير ودماء تتناثر، حتى قال أبو سفيان لا مقام لكم فارجعوا، لا مقام لكم فارجعوا، لا مقام لكم فارجعوا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال لابن مسعود قم فأتنا بخبر القوم، شدة فن ضياف عدو متربص محاصر، حتى أشكل الأمر على قريش نفسه، فقال أبو سفيان وابن مسعود بينهم في الظلام انظروا كل رجل ينظر من حوله، فقال ابن مسعود لمن حوله من انت من اين الرجل؟ فجعل الرجل يقول كذا وكذا من عائله كذا وقبيله كذا، ثم ضرب الذي بجواره وقال من الرجل؟ قال من مكان كذا وكذا من بلده كذا، حتى فرغ اهل الخندق وذهلوا عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. انزل الله جل وعلا ايه عظيمه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتهم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هذه الآية أخبر الله فيها منته ونعمته على أمة الإسلام وجيش رسول الله، لم يؤت الصحابي ولم تستمح قريش بيضة المدينة ولم تدخل على النبي، وإنما أرسل الله ريحا وجنودا لم يراها أحد. كان الله جل وعلا عزيزا حكيما، وكان الله قويا عزيزا، هذا ليعلم أهل الإسلام اليوم أن اجتماع الكفر والغرب أمريكا وروسيا وأوروبا وحزب الناتو والأطلسي وكل قوى الشر إذا اجتمعوا على المسلمين في فلسطين فلن ينتصروا، وإذا اجتمعوا بينك الإسلام دولة دولة فلن ينتصروا. إن الله جل وعلا الذي هزم الأحزاب وهم عشرة أضعاف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة قادر اليوم أن يهزم هؤلاء الأحزاب وأن يرد تلك الشرذمة، لكننا نحتاج سلاح اليقين والإيمان الذي كان في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هاتوا لنا قلوب الصحابة، هاتوا لنا أشبال كأشبال الصحابة، هاتوا لنا أبطال كأبطال الصحابة، هاتوا لنا رجالا كرجال الصحابة يودعون الزوجات ويتركون المنازل على جوع وعطش وألم وشدة وفاقة وبرد قارص، ومع ذلك يثبتون حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، يا قوي يا عزيز يا ذا البأس الشديد يا ذا الطوق العظيم، أنزل بأسك ورجسك وغضبك على يهود. اللهم أنزل بأسك ورجسك وغضبك على قوم الظالمين. اللهم من أراد للمسلمين سوءا أو إضلالا أو إكسالا أو إرجافا، اللهم أشغله بنفسه واجعل زينه في نحره واجعل تدبيره في تدبيره. اللهم مجزم القتال، مجزم السحاب، هزم الأحزاب، اهزم هؤلاء الظالمين. اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم لا تدع لهم قوة في الأرض إلا دمرتها، ولا قوة في الجو إلا أسقطتها، ولا قوة في البحر إلا أغرقتها. اللهم لا حل يا قيوم لا تهلك هذه العصابة المؤمنة الثابتة المرابطة عند نصر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تهلك هذه العصابة، اللهم ثبت إخواننا المرابطين، ارفق على قلوبهم، ألف بين أفئدتهم، اجمع شملهم، وحد صفهم، ارفع رايتهم، داود أرحامهم، واشف مرضاهم، وتقبل شهداءهم. اللهم انزل عليهم نصرك المغزر، اللهم نصرا كنصر بدر، اللهم فتحا كفتح مكة، اللهم انزل على المؤمنين امنا وامانا وسكينة وسلاما، انك على كل شيء قدير. اعد يا ربنا الى ارض اليمن عزها ومجدها، الف بين قلوب علمائها وقادتها، ارفع راية السنة في ضواحيها، في سهولها، فوق هضابها وجبالها، انك على كل شيء قدير. اللهم كن لعبادك المرابطين في ارض الشام سوريا، اللهم كن لاهل السنة في العراق ولبنان، اللهم اجمع شمل عبادك المسلمين في ارض السودان، احفظ دماءهم واحفظ اعراضهم واحفظ اموالهم، انك على كل شيء قدير. اللهم انا نحب رسولك صلى الله عليه وسلم، نعظم سيرته ونحب سنته ونسعى الى المضي على اثاره، لا تحرمنا شفاعته يا اكرم المكرمين. اللهم احشرنا في جمرته واجعلنا من اهل شفاعته واسقنا من يده وحوضه شربة لا تقوم بعدها ابدا. اللهم انه يوم جمعة فيه ساعة الإجابة لا ترد فيه الدعاء، تقبل من عبدك المؤمن دعاء المؤمن دعاءه وتحقق له رجاءه. اللهم اعط كل منا سؤله وحقق لكل منا مطلوبه، انك على كل شيء قدير. اللهم بارك في هذا المجمع وهؤلاء الطلبه، استخرج منه ما يرضيك عنهم، اجعلهم اجلادا لدينك حراسا لشريعتك، انك انت العزيز الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ولعل الله يرزقنا دوره قادمه نتحدث فيها عما تبقى من سيرة وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والقبول، شكر الله لكم حسن ضيافتكم وإنصاتكم واجتماع كلمتكم، ألقاكم إن شاء الله جل وعلا في وقت آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.